ومنا من ينتضل يعني يقذف بالنشاب ويأخذ بأمر الرمي تدريبا من أجل اللقاء الفاصل، ومنا من هو في جشرة وهي الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها. وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي الصلاة جامعة، نصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال، الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن الله قد جعل عافية هذه الأمة في أولها، وإنه سيصيب آخرها بلاء وفتن، وستجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فإذا جاءت الفتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناصحا ومحذرا وهاديا ومرشدا: فمن أحب أن تأتيه أمور يرضاها الله رب العالمين وأن يكون من الناجين، من أحب أن يخلص إلى الحق الحقيق وإلى الصراط المستقيم، فماذا يفعل؟ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن النصيحة هي واجب فرضه الله رب العالمين على الأنبياء جميعا وعلى المرسلين قاطبة. ثم ساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محفل مشهود نصيحة جامعة، فأخبر أن العافية إنما هي في بدء الأمر، وأما آخره ففيه بلاء وفتن، وستجيء محن وفتن وكروب وغموم يرقق بعضها بعضا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال بعض تلك الفتن: تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف، وتجيء أخرى تابعة لها فيقول: هذه. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أراد النجاة فعليه بأن يأخذ بما يلي: أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث العظيم من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد مجالين من مجالات النصيحة التي لا يحصيها عد ولا تقف بعدها عند حد. فيخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أولى وأول ما ينبغي فيه النصح هو التوحيد، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ويخرج من هذا شيء هو ثمرة له ونتيجة عنه، وهو الإنصاف كله، وهو العدل جميعه. يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على تمكن التوحيد في القلب، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم يأتي المجال الآخر المنصوص عليه في هذا الحديث من مجالات النصيحة التي لا تحصى، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذا المجال الثاني بضميمة المجال الأول هما ما يستقر عليه المجتمع المسلم ويتميز بنشر الأمن والأمان في ربوعه، وبنفي الفرقة والاختلاف. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فانبنى الأمر هاهنا في هذا الحديث على أصلين. أما الأصل الأول فهو الذي لا يكون المجتمع المسلم مسلما بسواه، ولا يوصف بأنه قد مت إلى الإسلام بصلة إلا به، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتيه منيته، أن يأتيه مماته وموته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا أصل الأصول جميعها، وما أرسل الله رب العالمين نبيا إلا به، وما نبأ الله رب العالمين رسولا بسواه، وهو دعوة الخلق إلى عبادة الخالق عبادة خالصة من غير ما شائبة بتجريد التوحيد للعلي الحميد. وأما الأصل الثاني فهو استقرار هذا المجتمع على الأصل الأول بنفي المنازعة والفرقة والاختلاف، وتثبيت دعائم الحب والوئام والائتلاف. وهذه هذه لا يكون المجتمع المسلم مجتمعا مسلما منتجا ولا فاعلا ولا داعيا إلى الله رب العالمين إلا بها. هذه هذه. فانظر إلى التوطئة التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدر هذا الحديث الصحيح العظيم، ثم انظر إلى النتيجة التي انتهى إليها السياق في تأصيل الأمر على هذين الأصلين بهذا النحو البديع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأخرى أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصيحة فهي كلمة جامعة لا يوجد في كلام العرب كلمة تدل دلالتها ولا تقوم مقامها، ومثلها كلمة الفلاح التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. لا ترى في كلام العرب كلمة تقوم مقامها ولا تحل محلها. والنصيحة في الأصل هي مأخوذة إما من نصحت الثوب إذا خطه إذ انفتق، فشبه نصح الناصح للمنصوح بجمع أمره وتثبيت شأنه وإصلاح حاله بهذه الصورة عند العودة إلى أصل الاشتقاق. أو هي من نصحت العسل إذا ما صفيته من الشمع ومما يخالطه، فإمحاض النصح للمنصوح له وتخليصه مما يشوبه مما يفسده. كذلك يمكن أن يكون على أصل هذا الاشتقاق. وعلى كل فالنصيحة لله رب العالمين ليست هاهنا على بابها ولا من بابتها، لأن الله جلت قدرته غني عن نصح الناصح، وإنما يعود نصح الناصح هاهنا لله على حسب النص للناصح لا للمنصوح له جل وعلا. والنصح لله رب العالمين هو إثبات وجوده والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو إفراده بجميع صنوف العبادة الظاهرة والباطنة من أعمال القلب وأعمال اللسان وأقواله وأعمال الجوارح على السواء. ثم الدعوة إلى ذلك من بعد القيام عليه بدعوة الخلق إلى عبادة الرب لإقامة أمره في أرضه على النحو الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جملة من مثل ذلك مع الثبات عليه والدعاء إليه. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي الإيمان بصدقه فيما جاء به من عند ربه وأنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، والتصديق بما أخبره والامتثال بما أمر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع توقيره وتعزيره وتعظيم أمره وتفخيم شأنه وحياطة سنته والأخذ بها والبحث عنها وتعلمها والعمل بها وتعليمها للخلق والدعوة إلى ذلك إلى أمور تندرج تحت ذلك. وأما النصيحة لكتاب الله رب العالمين فهي الإيمان بأنه خاتمة وحي الله رب العالمين إلى خلقه في أرضه، وأنه معجز بلفظه، وأنه متعبد بتلاوته، وأنه لا يلحقه نقص ولا زيادة، ولا يحيط به خلل ولا خطأ ولا زلل، وأن الله رب العالمين هو الذي أنزله بعدما تكلم به، وأنه كلام الله رب العالمين جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم القيام على أمره بتعلم تلاوته على النحو، ثم بتفهم مراداته، ثم بتتبع أوامره والبعد عن نواهيه، ثم بالانجدار بمواعظه والأخذ بأمثاله وتتبع قصصه لاستجلاء الحكمة في ذلك، ثم جعله نهج حياة ينتهج، ثم جعله نبراس وجود يسار في ضوئه من أجل الوصول إلى السعادة الغامرة الباقية عند ربنا الأجل الأعلى، إلى نحو من ذلك في جملة لا يحيط بها تفصيل. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي محبتهم والدعاء لهم، والدعاء لهم بأن يثبتهم الله رب العالمين وأن ينفي عنهم الدغل، وألا يغشوا من النصيحة لهم، ألا يغشوا بالثناء الكاذب عليهم، وإنما ينصحون على النحو الذي بينه الدين، ينصحون مسارة ومخافة عندما يصل الأمر إليهم على النحو الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبتعد عن الشغب عليهم وعن إحاطة أمرهم بما يمكن أن يشجب به أمرهم، من أجل أن يظل الأمر على السوية ولأجل تحقيق الأصل الثاني، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سلف. ثم إنه ينبغي على الناس ألا يخرجوا من الطاعة وألا يشغبوا على ولاة الأمور، فذلك من النصيحة لهم. والعلماء قاطبة لما جمعوا النصوص فلم يأخذوا نصا ثم يجعلونه أصلا ثم ينفون بعد ذلك ما يحيط بذلك النص تخصيصا وتقييدا من بعد ما تعميم وإطلاق، العلماء لما جمعوا ذلك قالوا إن الخروج على الحكام لا يكون إلا بشروط، برؤية كفر بواح عندك فيه من الله سلطان، وحتى لو كان فلا يخرج، وإن وجد ذلك فلا يخرج ولا يشغب ولو بالكلمة، لأن الكلمة خروج وسترى إن شاء الله رب العالمين. ولو كان ذلك متحققا فلا خروج إلا من بعد استكمال العدة، وهيهات هيهات. وإنما الأمر كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال إنما هي الفتنة الخاصة الواقعة، عندما قال له من قال، وقد ذهب يستفتيه في الخروج على من كان في زمانه من الأئمة لأمر حدث ببغداد، فقال لا، وقد رأيت يذكره ما حدث قبل من الفتنة، يعني من إراقة الدماء واستحلال الأعراض وهدم الديار ونهب الأموال والفتن الماحقات التي تضعف أهل الإسلام وتمكن منهم الطغاة والكفار والمجرمين. قال وقد رأيت ما كان في الفتنة، قال وهذا الذي نحن فيه أليس بفتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، فإذا وقعت الفتنة العامة لم تؤمن السبل وسالت الدماء أنهارا. يقول الإمام الدماء الدماء يحذر منها رحمة الله عليه. وعبد الله بن عكيم من سادات التابعين كان يجلس على باب مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي ويضع التراب على رأسه بعد مقتل عثمان رضوان الله عليه، ويقول عبد الله بن عكيم في ملأ يحضره: قتلت عثمان، قتلت عثمان. يقولون إن ذلك لم يكن، فكيف قتلت عثمان ولم تكن مشاركا؟ ويذهب ابن عكيم عليه الرحمة عفى الله رب العالمين عنه إلى أنه كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأتي وفود الحجيج والزائرين مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتون يتعلمون في سبيلهم أو مجاورين مقيمين متعلمين، فكان ينتقد سياسة عثمان، يقول يولي أقاربه، يقول لا يقسم بالسوية، في كلمات يسيرات إذا ما قيس بها أشباهها، يقول ذلك ثم تنتشر القالة ويأخذها من ينفخ في الرماد حتى يصير نارا ملتهبة مشتعلة متوهجة، تذهب بالأوطان وتستأصل البلاد والعباد. فلما قتل عثمان علم مسؤوليته عن كلمته، فكان يجلس على باب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع التراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. وما كان به شيء من ذلك، وإنما عد انتقاده سببا ونزل المتسبب في الفعل كالفاعل سواء بسواء، فعفى الله رب العالمين عنه. وأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحق بالأئمة في النصح العام، وهما سبيلان مختلفان. فأما العامة مهما بلغوا اقتناء مال وتحصيل عقار وعلو منصب، عامة في مقابل الأئمة، لأن النص إنما جعل القسمة ثنائية هكذا، ولأئمة المسلمين وعامتهم، فكل من لم يكن من أئمة المسلمين فمن عامتهم لا من عوامهم، وإنما في مقابل خاصتهم فلا انتقاص فيه. أما العوام والعامة فإن النصح لهم على رؤوس المنابر وفي المحافل وعلى رؤوس الأشهاد: اتقوا الله وكفوا أيديكم، اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم. وأما الأئمة فلهم سبيل مختلفة في توصيل النصح إليهم، ومن خلط وقع فيما لا يحمد عقباه، والخلط سيء يا صاحبي كائنا ما كان الدافع إليه، والخلط لا يؤدي يا صاحبي إلا إلى الضياع والبوار والهلاك والدمار كائنا ما كان الدافع الذي يدفع إليه، فاللهم سلمنا وسلم منا. وعامتهم بوعظهم وإرشادهم وتعليمهم توحيد ربهم وسنة نبيهم وأحكام شرع ربهم وأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وأن يكون آتيا للناس بما يحب أن يؤتى إليه من الأعمال والأقوال، فينزل نفسه دائما في منزلة المقابل، في منزلة المخاصم، في منزلة المجادل، في منزلة المشاقق، ثم لا يعتدي ولو بلفظة ولو بخطرة، فضلا عن السر الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ما الذي يجعل الناس لا يقبلون النصح؟ اتباع الهوى والكبر والحسد إلى أمور، غير أن أمرا فيه دقة ينبغي أن يركز عليه، وما هو؟ البرمجة السلبية، السلوك السلبي. وأدلك على مثال تستطيع أن تستبطن من ورائه ما يكون وراءه من الأقوال والأعمال والدوافع والنيات. ما من سائق يسوق سيارة إلا وتعرض لموقف أصفه بحول الله رب العالمين له، يدير محركها ويضبط سرعتها ويضغط على مكان البنزين منها إلى مداه إلى أقصاه، فتزمجر وتحشرج ثم تتململ ثم تتزلزل ثم تتقلقل ولا تتحرك قيد أنملة، ويغضب السائق يسب أحدا ويلعن شيئا ثم يكتشف فجأة أن كوادح اليد كانت مرفوعة، يكتشف فجأة أن فرامل اليد كانت مرفوعة. ولكل منا فرامله الخاصة، لكل منا فرامله المرفوعة التي تقيد طاقته وتحد إنتاجه وتقف بفاعليته، والتي تجعله متزلزلا متقلقلا، وهي التصورات السلبية، وهي تلك النواتج التي نتجت عن ذلك الموروث العفن وعما تلقاه من أفواه العجائز. فكل منا له تصورات سلبية، وكل منا له معتقدات في أمور وهي معتقدات سلبية، وكل منا له تصور سلبي عن التعاسة وتصور سلبي عن السعادة، ولكل منا تصوره الذي هو من كوادحه التي تقف به دائما عن تحصيل ما ينبغي أن يحصل من الحياة الكريمة. هذا السلوك السلبي تستطيع أن تنزله على واقعة مشهودة، كأنما سيقت طرفة ودعابة، غير أنها وقعت حقا وصدقا. رجل كريم موثر من ذوي البذل والعطاء والجود والسخاء، يرقب رب الأرض والسماء في الفقراء والمساكين والضعفاء، وقد انقطع إليه جماعة من الحفاظ الصالحين، فكان يصلهم ببره وينالهم بعطائه، ودخل عليهم يوما فوجدهم جلوسا يدعون الله رب العالمين مخلصين دامعين مخبتين منيبين بإخلاص ظاهر وإخلاص دفين. بأي شيء يدعون الله رب العالمين؟ أن يرزق الرجل الكريم الثري من أجل أن يجري عليهم ما يصل إليهم من إحسان. فقال متعجبا: ولم لا تدعون الله رب العالمين أن يرزقكم أنتم بدل هذه اللفة؟ لم لا تدعون الله رب العالمين أن يرزقكم أنتم حتى تستغنوا عني، وأن يصل الإحسان إليكم منه إليكم من غير أن يمر علي إليكم؟ فقالوا: إن الله قد عودنا على ذلك، ونحن نسأل الله رب العالمين ما جرت به عادته. إن الله رب العالمين ما عودنا أن يصل إلينا رزقنا منه إلينا، وإنما عودنا أن يصل رزقنا إلينا منك منه جل وعلا، فهذا ما جرت به العادة، ونحن نسأل الله رب العالمين أن يجري ما أجراه علينا من عادته بتوصيل الإحسان إلينا منه عن طريقك أنت. فانظر إلى هذا الأمر السلبي بتلك البرمجة التي برمج عليها هذا العقل وتلك النفس فسارت إلى هذا الهراء. والرجل يدعوهم إلى حق حقيق ويدعوهم إلى صراط مستقيم. صحيح أنه ينبغي علينا أن نشكر من أحسن إلينا، وما شكر الله من لم يشكر الناس، ومن كافاكم بمعروف وأداه إليكم فكافئوه فجزوه خيرا إن لم تجدوا ما تعطونه وما تؤدون إليه. وما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا جعل في مقابله شيئا بعطاء واصل وفضل عميم، فإن لم تستطع فجزه خيرا، يعني فقل جزاك الله خيرا، فإن فعلت فقد أحسنت وأجمل وأديت الذي عليك. حتى إن عائشة رضوان الله عليها كانت تلحظ هذا الأمر بعين واعية ونفس شفيفة، فكانت تبعث جاريتها بالشيء من المعروف إلى من تريد، فإذا عادت الجارية بعدما أدت الأمانة سألتها عائشة رضوان الله عليها ماذا قالوا؟ قالت الجارية قالوا جزاها الله خيرا. تقول عائشة وهم جزاهم الله خيرا، فتجعل تجزية بتجزية وتستبقي الأجر على المعروف باقية. فرضوان الله عليها وعلى الصحابة أجمعين. صحيح أنه ينبغي على المرء الحر النفس أن يكون شكارا لله رب العالمين، شاكرا لعباده على المعروف الواصل إليه منهم عن طريق عطاء ربنا جلت قدرته علما وتعليما وهو الأعلى والأجل. ثم بعد ذلك لا نكران ولا جحود، ولكن الناس دائما يجحدون. ثم يأتي من بعد ذلك ذلك الثاني الخزف الثاني الذي لا قيمة له من عطاء هذه الدنيا المنكودة بأهلها والتي هي جيفة طلابها كلاب، كما قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، والتي لا تساوي عند الله رب العالمين جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عنده ذلك ما سقى كافرا منها شربة ماء، والتي هي ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفيل الأبيض الصغير نصب له فخ نصبه الصائدون الصيادون في مجهل من مجاهل إفريقية، فوقع في الأسر وبيع في الأسواق إلى رجل ثري عنده مزرعة للحيوانات مكتملة متكاملة. وما أن تمت الصفقة ووقع البيع حتى شرع الرجل في نقل الفيل إلى حديقة حيوانه، وحصل الفيل هنالك وكان ثائرا. ولما أن كانوا هنالك في تلك الحديقة شرع العمال عمال الرجل الثري على الفور بجعل سلاسل الحديد الثقيل في رجل من أرجل الفيل، ثم جعلوا في آخر سلسلة من سلاسله كرة ضخمة من الحديد الصلب. كان الفيل ثائرا لأنه كجملة الحيوانات اللا إنسية يتعشق الحرية ويتأبى على القيد ويرفض السلاسل والأغلال والقيود في إطار محدود فلا انفلات ولا خروج، وإنما هو النمط الأمثل الذي يوصل إلى الهدف بوسيلة منضبطة تصل إلى غاية منضبطة. وكم من مريد للخير لن يدركه ولن يصيبه. كان الفيل ثائرا مهتاجا ينازع القيد ويغالب الأسرى ويحاول أن يفر، فتعضه حلقات سلسلة الحديد عضا، فيتألم ثم يتوقف ثم ينسى ثم يعود، ثم تعضه حلقات سلسلة الحديد عضا، يتألم يتأوه يصرخ يتوقف ثم يعود حتى يعيا مع المساء فينام. وظل على ذلك أياما تقل عدد المحاولات في كل يوم عن اليوم الذي سبقه، حتى أيقن متبرمجا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يخرج من أسره ولا أن ينازع قيده ولا أن يفك سلاسله، فرضخ للأمر الذي وقع ولم يعد للحديد منازعا. ومرت أيام، فلما نام جاء الرجل الثري بعماله فأتى بكرة من الخشب الخفيف فجعلها مكان كرة الحديد الثقيلة، وأصبح الأمر الآن يبعث على الانطلاق والانعتاق والحرية. إلا أن الذي لوحظ هو بضد ذلك تماما وعلى العكس منه، فلم يحاول هذا الفيل مع قوته الجارفة الخارقة أن يخرج من أسره ولا أن ينازع قيده، لأنه كان قد برمج على أن يظل على هذا الوضع القائم لا يتعداه. وفي يوم من الأيام زارت أسرة صديقة لأسرة ذلك الرجل الثري حديقة حيوانه، وجاء فتى فرأى الأمر وتعجب، فأقبل على الرجل يقول عماه ما هذا الذي أراه، إن هذا الفيل من القوة بمكان فكيف لا ينازع القيد ولا يخرج من الأسر. فقال له الرجل يا بني إن هذا الفيل بقوته الجارفة قادر على أن يخرج من هذا الأسر بدفعة واحدة في لحظة واحدة، هي كغمضة الطرف أو لمعة البرق، أنت تعلم ذلك وأنا أعلمه، ولكن المهم أن الفيل لا يعلم. ما أثر تلك الكرات التي جعلها المرء في قدميه، ثم لما ذهبت ففنيت فصارت هباء ولم تعد شيئا، ظل متوهما وظل قابعا في أسر تلك البرمجة السلبية التي ربي عليها، ودونك في هذا المجتمع وما هو على شاكلته، دونك في تلك المجتمعات التي انحط فيها الفكر واضمحل فيها النظر وذهب عنها الرأي، عنك وعندك كثير من تلك الأمور تحملها ويمكن أن تلقيها، وعندك يمكن أن تبتعد عنها، ولكن خذ إليك مثالا، ما زالت العفاريت تلوح للناس في غفواتهم، وما زال الجن الذي يتلبس بأجسادهم، وهو أمر حق، غير أن الذي تراه لا يزيد على 1% مما يمكن أن يكون حقا، وأما بقية ذلك فوهم ومرض من معالج ومعالج ومن مجتمع يتدنى ثم يتدنى، ولا قرارة للحضيض الأوهد، لا قرارة للحضيض الأوهد، لأن غياباتي سفالاتي الفكر المتعفن لا يمكن أن تنتهي ضلالاتها، وإنما هي من إلقاءات الشيطان الرجيم. فالانعتاق الانعتاق من أسر تلك البرمجة السلبية بتلك الأوهام التي برمج عليها أقوام في إيديولوجيات خاصة وفي أحزاب معينة وفي جماعات بذاتها، فيصبغ الرجل لا بصبغة الله وإنما بصبغة فكر منهجي هو شيء من دين الله ربما وشيء من غير دين الله ربما، وربما كان بمرة خارجا عن دين الله رب العالمين. أفكارك السابقة ونمط أسلوب معيشتك يحدد حكمك، وحينئذ يحدد تصرفك. وهذا رجل مريض أصيب ببرد شديد، فذهب يتشافى متعالجا عند طبيب، فلما كان عنده دل الطبيب على موضع الخبرة في نفسه وأدل على الرجل بدل أحمق، فقال له إني متأكد أنك سوف تجد علاج مشكلتك يعني مرضك عندي. فقال إني لا أتمنى ذلك حقا، ولقد كنت أتمنى أن آتي إليك قبل هذا الوقت الذي جئتك فيه. قال وما الذي منعك أن تأتي قبل ذلك؟ قال إني ذهبت إلى الصيدلاني فاستشرته فدلني على أمر. فاندفع الطبيب قائلا وما هذه النصيحة الفاشلة الخائبة التي نصحك بها الصيدلاني؟ فتبسم الرجل ضاحكا وقال نصحني أن أجيء إليك. فانظر إلى هذا الأمر عندما وضعه في قرارة عقله، وانظر إليه إذ أخرجه من متاهات تلافيك مخه فجعله قاعدة، ولن ينصحه إلا بأمر فاشل خائب فائل لا يمكن أن يتحصل منه على خير. النصيحة لا يمكن أن تقع على وجهها عند من برمج سلفا، عند من صيغ آنفا. تكلم من؟ تكلم قواب لبى مصبوبة لا مرونة عندها في فكر، ولا سودد عندها في نفس، ولا انطلاق بانعتاق من أسر حلق بحديد محمي في نار جهنم وبئس المصير. يرضخ لها المرء وهو قادر على أن يسبح بها طائرا في أجواد الفضاء. نعم، وعليك أن تقول لمن كان صادرا من حمأة مسنونة في نفس جهول ولسان غير قؤول وقلب قد تعفن فيه ما تعفن من رذائل، لك أن تقول يا هذا عندي ما يشغلني عن ضغينة نفسك الصغيرة، فاذهب إلى عالم الأشباح الذي قد ألقيتك فيه منذ سنين. يا هذا عندي ما يشغلني عن ضغينة نفسك الصغيرة، فاذهب غير راشد، فاذهب مأمورا غير راشد إلى عالم الأشباح الذي ألقيتك فيه منذ سنين، ثم قل دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها، يجري وإن جار أو ظلم، إذا جاز بيع الذكر في شرع أمة فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم. برمجة على أي شيء؟ على أمور سالفات لم يراعى فيها دين الله رب العالمين ولم يرجع فيها إلى علماء هذا الدين. والأمر جد خطير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن نقول وأن ننصح، ولا علينا من النتائج، فالأمر لله من قبل ومن بعد. ومثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، يعني كانت شركة مساهمة مساهمة لكل من المسافرين المشاركين في امتلاك هذه السفينة سهم معلوم. إذن فالملكيات قائمة على الشيوع من غير ما تحديد ولا تخصيص. ركبوا السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، ولا بد لذلك أن يكون، فلا يمكن أن يكونوا جميعا في علو ولا أن يكونوا جميعا في سفل، وإنما ذلك كذلك وهو ما تجري به الأمور. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فيأخذ آخذهم ذنوبه ودلوه، ثم يصعد يرقى درجا منصوبة، فإذا ما كان على السطح لفحه نسيم البحر في الأصائل وفي الأصباح سحرا، ثم يستنشق ما يستنشق من هنالك من رواء البحر برائحته، ثم يتأمل في اتصال الزرقة بالزرقة على امتداد البصر في سماء قد امتد مدها حتى التقى ماء البحر بها على مدى النظر لا في حقيقة الأمر، فوقف متمطعا ثم سار مبرطعا حتى يجعل ذنوبه بدلوه في الماء، فإذا ما أخذ الماء مر على من فوق، ربما انسكب منه شيء وربما عانى من حمله بعض العناء والشيء، ثم إنه ينزل المرقاة دركة دركة بضد صعوده درجة درجة، وينزل لاهثا متحسرا على جمال فاته وإن له فيه لنصيبا. فاجتمعوا مؤتمرين، الوطن لنا جميعا والسفينة سفينتنا ولكل سهل، وإذن فليعبث كل كيفما شاء له العبث، وليتصرف كل في سهمه ونصيبه كما يشاء وكما يحلو. أليست قاعدة الملكية في عمومها تقضي بذلك، وأن من كان مالكا لشيء ملك يمين من غير منازع فهو أولى بالتصرف به فيه وجعله حيث يريد؟ فأتمروا وأصدر المؤتمرون بيانا إنه ينبغي علينا أن نخرج من هذا العسك بتوزيع الثروة وتوزيع الأنصبة، وعلينا أن نفرق في نصيبنا نصيبنا بملكيتنا، لا نظلم فيه أحدا ولا نجور فيه على أحد، علينا أن نخرق في نصيبنا خرقا فنسقي، ثم تأتي الحيلة المحتالة الغبية التي تدفع في كل زمان وفي كل مثال يشبه هذا المثال، ولا نؤذي من فوقنا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا، فالنفع واصل إليهم كما هو عائد علينا سواء بسواء. وأما الذين في العلو فلو تركوهم يثقبون في نصيبهم ثقبا ويخرقون فيه خرقا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، فهو أمر واحد بسفينة واحدة. ومن أسف أنها تمخر في عباب مخاطر لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين، وعاد الأمر برجعه إلى ما بدأنا به، وهو تلك النصيحة، وهي مسوقة إليك مهداة إليك مقبلة عليك، وهي أن العبث الآن والدعوة إلى الفوضى خيانة عظمى لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. ومثال ذلك كالرجل الذي في ليل الغارة والطائرات تمرح في سماء مفتوحة تروح وتجيء بغير ما معاكس ولا معاند ولا قتال، والظلمة مدلهمة والأنوار مطفأة والصمت سكون والسكون صمت لا يبين، والأمر كالموات في الموات من غير ما نأمة بحركة فضلا عن ضوء يصدع. في الحالة العادية من غير ما حرب ولا غارة لا يجرم دين ولا يحرم ولا يجرم قانون وضعي ولا عرف بشري ولا يمنع من ذلك مروءة أن يضيء الرجل في جوف الليل مصباحا فوق سطحه يفعل ما يشاء ويفعل ما يحب ويأتي بما يريد. وأما في ليل الغارة فإن إشعال عود ثقاب في ليل الغارة خيانة عظمى ودلالة على عورات المسلمين بالدلالة على أماكنهم، وكل دم مسفوح بعد إنما هو في رقبة المشعلي، وإن ظن أنه قد ندى وعد إلى عبد الله بن عكيم رحمة الله عليه بكلمة قالها مهيجا من حيث لا يريد وبنقد نقده من حيث لا يعي أين يستقر على قراره المتين، فلما وقعت الفتنة بأوجها فقتل شهيد الدار عثمان رضوان الله عليه، أحس الرجل بمسؤولية الكلمة التي قال وبمسؤولية التهييج الذي نتج عن كلمته وإن كانت يسيرة، فجلس على باب مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دامع الطرف باكيا صارخا ومولولا لا يكتفي بالندم الظاهر ولا الباطن، وإنما يجعل التراب على رأسه يقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. وما به قتله رضوان الله عليه وعفو الله رب العالمين على ابن عكيم. فاتقوا الله عباد الله وفيئوا إلى الأصل الأصيل، إن ذلك هو الدين المتين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله ألا يجعل سبحانه برحمته فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل البدعة، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صف المسلمين، اللهم أعلي رايات المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين، اللهم نكس رايات الكافرين. اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ وطننا من كل سوء وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صن جميع عواصم المسلمين من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين ومن الغزاة الطاغين ومن الغزاة المحتلين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين أنر لهم في قبورهم، اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، جاف الأرض عن جنوبهم، جاف الأرض عن جنوبهم، جاف الأرض عن جنوبهم. اللهم اجعل قبورهم من روضات الجنات ولا تجعلها من حفر النار، اللهم اجعل قبورهم من روضات الجنات ولا تجعلها من حفر النار. اللهم اخرجنا يا رب العالمين من هذه الحياة موقنين مؤمنين محسنين ثابتين على الحق المتين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.